وإياكم وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى لقاؤنا في هذه الليلة برقم 133. وقد انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة ومن تحرم عليهم الزكاة. تكلمنا عن الأصناف اللي تجب لهم الزكاة اللي هي مصارف الزكاة، وعن الأصناف اللي تحرم عليهم الزكاة، يعني اللي احنا ما ينفعش ان احنا نديهم الزكاة لأن الله حرمها عليهم. بدأنا في عدة مسائل متفرقة بعد من تحرم عليهم الزكاة. في لقائنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل مسائل. اتكلمنا عن مسألة واحدة في اللقاء الماضي وكانت بعنوان من الذي يقوم بتوزيع الزكاة، وبينا مذاهب العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب في الدرس 133 بقى هنتكلم في مجموعة مسائل متفرقة ذكرنا منها مسألة في اللقاء الماضي اللي هي من الذي يقوم بتوزيع الزكاة. المسألة بقى الثانية اللي احنا هنتكلم عنها الليلة دي مع مجموعة مسائل براءة رب المال بالدفع إلى الإمام مع العدل والجور. يعني خلاصة المسألة، يعني لما احنا نتصور إن فيه إمام للمسلمين اللي هو الخليفة يعني أو من يقوم مقامه، وهم يقيمون شرع الله تبارك وتعالى، ولكن منهم العادل ومنهم الظالم. فقال لك المالك لما يؤدي الزكاة لأئمة المسلمين سواء بقى كانوا عادلين أو كانوا جائرين تبرأ ذمته، يعني خلاص سقطت الفريضة عنهم وقد أدى ما عليه مدام قد أعطى الزكاة لأئمة المسلمين المسؤولين عن هذا، وهم المسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى، ظلمهم عليهم وجورهم عليهم وهو قد برئت ذمته، وهم المسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن إخراج هذه الزكاة. إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام، يعني هو إمام مسلم موقن بالإسلام معترف بالإسلام يقيم الإسلام غالبا بين المسلمين، قال لك يجوز دفع الزكاة إليه عادلا كان أم جائرا. يبقى المهم إن هو يقيم شرع الله غالبا يدين بالإسلام وشرائعه، فسواء بقى كان هو عادل أم جائر يجوز أن ندفع إليه الزكاة وتسقط أو تبرأ ذمتنا بأداء الزكاة إليه، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه، إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها، إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها إلا إذا طلبها الإمام أو عمله عليه. يعني دلوقتي سواء كان عادل أو جائر ما دام يقيم الإسلام غالبا ففي الحالة دي لو إحنا ادناها له تبرأ الذمة وتسقط عن رب المال. لكن إذا حتى لو كان إماما يعني وتبرأ الذمة، لكن افرض غلب على الظن، أن نفترض أنه غلب على الظن أن هذا الإمام بالاستفاضة والشهرة عنه لا يضع الزكاة في موضعها، يبقى أنت في الحالة دي الأولى والأفضل إن أنت ما تدهاش له وتفرق أنت الزكاة بنفسك عشان توصلها في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره. هذا إذا كان يغلب على ظن، أو كنت تتيقن أنه لن يضعها في موضع. بل إن قلنا إنك إذا كنت على يقين أو على غلبة الظن أنه لن يضع الزكاة في موضعها قد تأثم، إذا كان يهدرها أو يضيعها قد تأثم على إعطائه زكاة مالك، لأنك قد أعطيتها لمن لا يضعها في موضع. إلا إذا أخذها الإمام قهرا، إلا إذا أخذها قهرا أو نائبه، يبقى أنت كده في الحالة دي يعني صرت مكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن مش ما لا يشترط أنه يكون عادل، ممكن يكون جائر لكن بيضع الشيء في موضعه ويقيم شريعة الله غالبا، ففي الحالة دي تبرأ ذمتك إن أعطيتها له. والأدلة على ذلك: عن أنس بن مالك قال: أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. والحديث صريح جدا في الحكم، إن ذمة المكلف مالك المال ورب المال بتبرأ بأداء الزكاة إلى رب المال إن كان عادلا أو جائرا. لكن في حالة بقى لما تتيقن أو يغلب عليك الظن إن هو بيهدرها وبيضيعها، يبقى في الحالة دي يحرم عليك، لأنك أنت بتشاركه في إهدار زكاة المال وعدم وضعها في موضعها الشرعي. إلا إذا أخذها جبرا أو قهرا فأنت تبقى كده مكره ومضطر، ولا إثم على المكره والمضطر. الحديث في مسند أحمد وسند ضعيف، لكن له شواهد تأتي بعده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. وأثرة يعني استئثار الإنسان بالشيء دون غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرنا إن هيجي أمراء من بعدي، أي من بعد النبي يعني، في أزمنة متأخرة عنه، هيبقى عندهم أثرة يعني أنانية، يعني استئثار بخيرات المسلمين وأموال المسلمين، طمعين وعندهم جشع يأكلوا أموال المسلمين ويدوها الناس معينين ويحرموا أصحاب الحقوق من حقوقهم. وده يعتبر نبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، لأنه قد كان: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. يعني هتيجي بلايا ومصائب كثيرة جدا جدا جدا في الأمة تنكرونها إذا عرضتموها على الكتاب والسنة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ طب نعمل ايه لما نلاقي الامراء بياكلوا اموال الناس وبيستأثروا بخيرات المسلمين لانفسهم وللمقربين منهم؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. تؤدون الحق الذي عليكم، اي حق واجب عليك؟ أديه. وده بيبين لنا وبيرد على إن بعض الناس قد يتهرب من الحقوق ومن الواجبات بحجة إيه؟ إن إحنا مظلومين وإن حقوقنا مهضومة وحقوقنا ضايعة. فالحديث ده بيرد عليهم الأطباء والمهندسين والمدرسين والدنيا كلها، كل واحد يقول لك إيه؟ أنا ما باخدش حقي من الدولة، فليه؟ لأن حقوقنا ضيعة وبيأكلوها وبتضيع وغير نواكلها وانا بأدي شغلي على قد الفلوس اللي انا باخدها من الدولة، نقول له لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على هؤلاء جميعا ويقول: تؤدون الحق الذي عليكم. الحق والشرع والدين، الشيء اللي انت مأمور به ان انت تؤديه زي عملك واتقانه والاخلاص فيه بما يرضي الله، كطبيب، كمهندس، كمدرس، كإمام، كعامل، كموظف، كصانع، غيره. وتسألون الله الذي لكم، وبعدين اللي لك هتاخده بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هتاخد حقك من كل ظالم. لكن كون إن أنت تفرط وتضيع وتمشي زي ما كل ماشي، وتقول زي ما دول بيسرقوا وإحنا نسرق، زي ما دول بيزوروا وإحنا نزور، زي ما دول بيفسدوا وإحنا نفسد، زي ما دول فسد إحنا نبقى فسد، زي ما بيعيشوا نعيش، لا، ده كلام فاضي، وده يؤدي إلى تضيع الأمانة وتضيع الأمة بأسره. وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت، أي أرأيت يا رسول الله، إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم، حقوق لنا ما بيدوهاش لنا، لهم حقوق بياخدوها وزيادة. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني هو عليه واجبات، عليه واجبات ولحقوق، وانت عليك واجبات ولك حقوق، وهو يقف قدام ربنا ويتسئل، وانت هتقف قدام ربنا وتتسئل. فهو إن جار وظلم ولم يؤدي ما عليه من واجبات وأخذ حقوقه قهرا وجبرا، فأنت واجب عليك أن أنت تؤدي الحقوق اللي عليك، أو تؤدي الواجبات اللي عليك، وبعدين اطلب حقوقك. طيب ما خدتهاش، ده ما يسوغش لك أو يبيح لك أن أنت تمنع الواجبات. ما خدتش حقوقك، ده ما يؤديه أو ما يبيحش لك، ما يحللش لك ان انت تمتنع عن اداء الواجبات اللي عليك. طب وحقوقي هاخدها منين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى، انت تسأل الله اياها يوم القيامة، سيعطيك اياها ممن ظلمك واخذ حقك. والحديث رواه مسلم، دي احاديث صحيح، حديث متفق عليه وحديث صحيح مسلم. فاحنا هنا لا مجال للاجتهاد مع النصوص الشرعية، لا اجتهاد مع النص، الاجتهاد لا يعارض النصوص، إنما الاجتهاد يكون في فهم النص، إنما بالعقل وبالدماغ وبالرأي، فهذا يؤدي إلى المهالك، يؤدي إلى الفساد العظيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، أسعد الناس في الدنيا والآخرة من التزم بشرع الله. أسعد الناس وأعقل الناس من حكم في نفسه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وده دأ بالصالحين، ودأ بالسلف الصالح، ودأ بالأئمة الكبار، إنهم كانوا يحكمون كتاب الله وسنة النبي في أنفسهم. قال الإمام الشوكاني: والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها. هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام. فخلي بال حضراتكم، إحنا كل ده بنؤكد على نقطة مهمة، ده في مسألة إيه؟ الأئمة اللي هم يقيمون شرع الله غالبا، سواء بقى كان إمام عادل أو إمام جائر. أما إذا كان لا يقيم شرع الله غالبا يبقى ده لا تسرع عليه هذه الأحكام، كما لا يقيم شرع الله غالبا، أو كان يقيم شرع الله غالبا لكن إحنا على يقين إن هو لو خده هيهدره وهيضيعها في غير مصاريفها الشرعية، فإن كنت أنت مستطيع أو أنا مستطيع أنني ما ادهاش له، لو بالاختيار من ادهاش له، لكن إن أخذها قهرا أنت مجبر وأنت مكره، لا إثم عليك لأن أنت مكره خدها قهرا، إنما بإرادتك لا. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنا بأكد على النقطة دي قوي، إن كان لا يقيمون شرع الله غالبا يبقى لا تسرع عليهم هذه الأحكام، أو إن كنت تتيقن أنه سيأخذها وسيهدرها ويضيعها ولا يضعها في موضعها الشرعي، يبقى في الحالة دي ما تدهاش له وتقول طب وهو المسؤول وأنا ببرأ ذمتي، لا ده أنت كده متعاون على الإثم والعدوان، يبقى أنت كده لم تجزئك وما برئت ذمتك من الزكاة، لأن أنت عارف يا راحة فيه. احنا بنقول لما يكون هو ظالم بس هو بيقيم شرع الله وانت يغلب على الظن انه يحطها في موضعه ويحطها في مصاريفها الشرعية، انما انت يغلب على الظن او على يقين ان هو مش هيحطها في مصاريفها الشرعية، يبقى حرام عليك ان انت تديها له الا اذا اخذها منك جبرا، والله اعلى واعلم. طيب المسألة رقم 2 في لقائنا ورقم 3 في المسائل المتفرقة. هنقول المسألة رقم 2 في هذا اللقاء استحباب إعطاء الصدقة للصالحين. الزكاة تعطى للمسلم إذا كان من أهل السهام، أي من أهل الأصناف الثمانية، إذا كان من الأصناف الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إذا كان من الأصناف الثمانية دول فإحنا بنديها له وذوي الاستحقاق، سواء كان صالحا أم فاسقا، المهم يكون مسلم صالح أو فاسق يجوز إن إحنا نديها له، إلا إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله عز وجل فإنه يمنع منها سدا للذريعة. يعني إن كنت متيقن أو يغلب على الظن، يغلب على الظن لأن الحكم للغالب، إحنا بنحكم باليقين أو بغلبة الظن، باليقين أو بغلبة الظن كما قال العلماء الحكم للغالب. فإذا كنت على يقين أو على غلبة ظن إنه هياخد الزكاة اللي أنت بتديها له دي، يروح يجيب بها سجاير أو يروح يجيب بها مخدرات أو يرتكب بها حرام، يبقى في الحالة دي لا يحل لك أن تعطيها له، وإن أعطيتها له تأثم. أما فإذا لم يعلم عنه شيء أو علم أنه سينتفع بها فإنه يعطى منها، وينبغي أن يخص أن يخص المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم وأرباب المرؤات والخير. يعني لو قدامك واحد صالح واحد طالح، واحد صالح واحد فاسق، لا ادي للصالح اولى من الفاسق عشان تعين الصالح على الصلاح وعلى التقوى وعلى الهدايه. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الايمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. رواه أحمد في المسند بسند جيد وحسنه الإمام الحافظ السيوطي عليه رحمة الله. وطبعا الآخية يا حضرات عروة أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب، والمعنى أن العبد يبعد بترك أعمال الإيمان ثم يعود إلى الإيمان الثابت نادما على ما تركه متداركا ما فاته، كالفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إليه. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الإنسان المؤمن بالفرس اللي هو مربوط في الآخية بتاعته اللي هو العود أو الحلقة اللي هو مربوط فيه. فكما أن الفرس يذهب لما بيتحل ويمشي بيرجع تاني للمكان بتاعه، كذلك المؤمن بيبتعد عن الإيمان بعض الشيء، ممكن يقع في الذنوب، يقع في المعاصي، لكن الإيمان الثابت في القلب المستقر في القلب ما بيزولش من المؤمن بالمعصية. وفي يوم من الأيام بيندم ويتوب ويعرف أنه غلط ويرجع تاني للمكان بتاعه للإيمان الثابت في القلب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. والحديث له شاهد أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالصالح والتقي أولى من الفاسق. وقال ابن تيمية رحمه الله: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه؟ يعني لو قدامنا واحد ما بيصليش ما نديلوش، لأن ده في حكم الكافر. أو قدامنا واحد بيصلي واحد ما بيصليش، ندي للي بيصلي، ندي للصالحين، ندي للطيبين، ندي للأطهار، ندي للأخيار، عشان نشجعهم على العبادة والطاعة، ما نزلهمش أو ما نخليهمش يتبهدلهم ويتهانهم ويبعدوا عن دينهم ويفتنوا في دينهم. لأن الإنسان لما بيقع في ورطات وشدائد كثيرة ممكن إيمانه يضعف وممكن يسيب طريق ربنا سبحانه وتعالى. فالزكوات والصدقات والخيرات تبقى للمؤمنين أولى من الفساق. قال شيخ الإسلام: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة، وهذا حق. فإن ترك الصلاة إثم كبير لا يصح أن يعان مقترفه. يعني لترك الصلاة ده كافر والعياذ بالله، سواء كان كفر أكبر أو كفر أصغر على خلاف بين الأئمة، فإزاي إن إحنا نعينه وهو مرتكب لهذا الإثم؟ إلا إذا كنا بقى نقصد بهذا أن نتألفه إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى الطاعة. فلا يصح أن يعان مقترف حتى يحدث لله توبة، ويلتحق بتارك الصلاة العابثون والمستهترون الذين لا يتورعون عن منكر ولا ينتهون عن غي، والذين فسدت ضمائرهم وانطمست فطرهم وتعطلت حاسة الخير فيهم، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة ويعينهم على صلاح أنفسهم بإيقاظ باعث الخير والاستثارة عاطفة التدين. اللي هو تأليف القلوب، وإحنا اتكلمنا عن المؤلفة قلوبهم قبل ذلك، وقلنا إن تأليف القلوب ينقسم لقسمين للمسلم وللكافر. فممكن إذا كان فاسق أو بعيد عن الدين ولكن يرجى من ورائه الخير بسبب هذه الزكاة وبسبب هذه الصدقة، يجوز أن نقوي إيمانهم وأن نردهم إلى دينهم بهذه الزكوات من باب تأليف القلوب، والله أعلى وأعلم. المسألة رقم 3 في هذا اللقاء: نهي المزكي أن يشتري صدقته. يعني إيه؟ يعني واحد خرج زكاة ماله وادها الواحد، أو إنسان إدى صدق الواحد، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن يشتري الإنسان صدقته بعد أن تصدق بها، سواء بقى كانت صدقة فريضة أو صدقة تطوع. يعني أنت اديت زكاة لواحد أو اديت لواحد هدية أو اديت لواحد صدقة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاك، حذرك، منعك من أن تشتريها منه، لأنك ممكن تشتريها منه يبقى أنت كده بتحرجه، فيقوم يديها لك تاني من غير ثمن، أو ممكن يديها لك بنص الثمن أو برخص الثمن أو بثمن قليل، خلاص ده أنت صاحبه، أنت اللي تصدقت عليه به، فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتريها منه سدا للذريعة وغلقا لهذا الباب ومنعا لهذا الباب. طب النهي ده يا حضرات هل هو نهي تحريم ولا نهي تنزيه ولا هو النهي يعني منسوخ أو مرفوع؟ المهم إن إحنا في المسألة عندنا ثلاث أقوال للعلماء. جمهور العلماء صرفوا النهي من التحريم إلى الكراهة، قالوا النهي هنا نهي تنزيه مش تحريم. وبعض العلماء كما في تحفة الأحواذي شرح جامع الترمذي، بعض العلماء قالوا بالتحريم، قالوا لإني ده نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه، وقالوا ما فيش قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وبعض العلماء رخصوا وأباحوا، ومنهم ابن حزم وبعض العلماء، أو بعض العلماء رخصوا وقالوا جائز ما فيش أي مشكلة خالص إن هو يشتريه، ورجح هذا الرأي ابن حزم. وأنا أمين والله أعلى وأعلم إلى قول من ذهب إلى التحريم، لأن النهي للتحريم ولم تأتي قرينة صارفة النهي من التحريم إلى الكراهة. نشوف كده الدليل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزكية أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيها فيما تركه لله عز وجل، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة بعد أن فارقوها مهاجرين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس، أود دليله حمل على فرس أي تصدق به لرجل يجاهد عليه في سبيل الله تعالى. سيدنا عمر تصدق بفرس لرجل يجاهد عليه في سبيل الله، فوجده يباع. الرجل اللي خد الفرس صدق من سيدنا عمر راح يبيع الفرس، فسيدنا عمر لقاه بيبيعه فأراد أن يبتاعه، يعني سيدنا عمر أراد أن يشتري الفرس من الرجل بعد أن تصدق عليه به، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه، يعني لا تشتريه. الرسول قال له ما تشتريهوش، لا لا لا هنا ناهية، ولا تعد في صدقتك، قال له لا ما تشتريهوش خلاص، انت تصدقت او اديت لواحد زكاة او صدقة او هدية لا يحل ان ترجع فيها، بل ولا يحل ان تشتريها، لا يحل ان ترجع في الصدقة ولا في الهدية، ولا يحل لك حتى ان تشتريها. والحديث رواه الشيخان قال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، رواه الشيخان وابو داود والنسائي. قال النووي هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاته أو كفارة نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه. ده لو خده عن طريق الميراث ما فيش مشكلة، لكن إن هو يخدم يشتري تاني هدية أو كلام ده لا يجوز. وقال ابن بطال كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا، وقال ابن المنذر رخص في شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي، ورخص هذا الرأي ابن ورجح هذا الرأي ابن حزم، واستدل بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين لغني. خلاصة الموضوع عشان نخلص المسألة دي وننتهي من الدرس: فإلا الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي رخصوا في شراء الصدقة، الجمهور قالوا إن هو مكروه، بعض العلماء كما في تحفة الأحوزي مجلد 3 صفحة 76 قالوا إن هو حرام وخدوا بظاهر النص، إلا قالوا إن هو يجوز، صرفوا النهي من التحريم للكراهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: أو لرجل اشتراها بماله. فقالوا إن كلمة النبي لرجل اشتراها بماله تصلح قرينة صارفة لحديث عمر، تبقى قرينة صارفة من صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. لكن بعض العلماء اللي قالوا لا، ده النهي للتحريم وده ما يصلحش يكون قرينة، قال لك ده حديث أبي سعيد اللي هو لرجل اشتراها بماله، يعني لا تحل الصدقة لغني إلا لرجل اشتراها بماله، فده حديث مقيد بحديث عمر، فيحل شراء الصدقة إلا على المتصدق بها فلا يحل له شراء. هو لحديث سيدنا عمر، يعني قلبوا العملية، اللي قالوا بالتحريم قلبوا العملية، قالوا لا ده حديث أبو سعيد مش قرينة صارفة الحديث عمر من التحريم للكراهة، وإنما حديث أبي سعيد ده مقيد بحديث سيدنا عمر، ويبقى إن يجوز شراء الصدقة إلا على المتصدق بها فلا يحل للمتصدق أن يشتري الصدقة، ويبقى حديث أبو سعيد هو اللي مطلق ومقيد بحديث سيدنا عمر. والأحوط والأولى أيها الأحبة إن الإنسان لا يشتري الزكاة بتاعته لزكاه، ولا يشتري الصدقة، ولا يشتري الهدية، لأنه يشبه الرجوع فيها، والله أعلى وأعلم بالصواب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.